اجتاحني واقتادني تالي الليل، اجتاحني واقتادني تالي الليل، وبدون مشعر ظلامة انت حامي من الوضع وداني النجمة، وسحيب بين النجوم وعرضتها سرامي ردد علي الغلغة، والمواويل سيل اللي كاتبها في كتابي قال القلوب تعيش مهما حصل ليل، وصدق يرفعها الهامة السحابي وتنسى سؤالي عليها التعاليل ليش تنظر وصله هو ما درائي، وليش صراحة تتعب القلب بالحيل، وليش لك تمع الزعل وانسحابي الأسئلة تلزم ظهورك بتحليل قدام رقبة تنتهي عن ركابي، لا تسمعني وحذر الرجال والوليل لا تزعل الرضا من غيابي، لا تزعل يدي مع جارك السيل يا موطن كلام الله وغطرابي وبكى وعلق في طريقه وشي دمع من الليل يغرق ثيابي وبطفلوني طرق فطاها وتخيل وارتاح بالي وجاني جوابي تدري من الليل تالي الليل طيح عن دار الجميع انت حابي.